بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وآخر ما توقفنا عنده من هذه التراجم قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط الحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري رحمه الله: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعيني، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. ثم ذكر جملة من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولاها حديث عن ابن سيرين رحمه الله قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. كذلك ذكر في رواية عن ابن سيرين رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ رجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. ثم ذكر رواية عن حمزة بن عبد الله عن أبي أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدور في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ثم آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه الأثار وترك الروايات، ترجم هذه الترجمة: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قلنا مقصد الإمام البخاري رحمه الله في ذلك هو طهارة شعر الإنسان لو انفصل منه ثم سقط في الماء. لو انفصل الشعر شعر الإنسان وسقط في الماء لا يتغير هذا الماء، يبقى على أصل خلقته، يبقى على الطهارية. قلنا المقصد الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الأثار وترك الروايات بيرى أيضا طهر سؤر الكلب، يرى طهر سؤر الكلب، وذلك من خلال ما ذكر من جملة هذه الروايات. قال: وكان عطاء يرى بأسا أن يتخذ منها الخيوط الحبال. يبقى معنى ذلك أن شعر الإنسان لو سقط منه في الماء، انفصل منه، يا ترى هيبقى حكمه هل هينجس هذا الماء الذي سقط فيه أم لا؟ فحكم أنه لا ينجس ذلك الماء، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يبقى لو قطع أي جزء من البهيمة وما زالت حية، يبقى هذا الجزء المقطوع حكم الميتة، لا يجوز أن نطعم ذلك الجزء، وكذلك يتنجس بالموت. فيا ترى طب الشعر لو انفصل حال الحياة، هل يا ترى الشعر ده طاهر حال الحياة؟ لأنه قد امتزج بحي، فإذا انفصل حينجس. يبقى قل هذه من الأشياء المنفصلة أيضا أصلا عن الإنسان، هي من الأشياء المنفصلة، فإن سقطت من الإنسان فهي لا يتغير بها الماء لو سقطت فيه، لأنها ما زالت طاهرة حتى لو انفصلت عن الإنسان. فذكر هذا الأثر عن عطاء رحمه الله لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال فتستعمل، وصور الكلاب وممرها في المسجد الإمام البخاري رحمه الله، وكأنه يرى طهارة صور الكلاب. وذكر جملة من هذه المرويات كما بينا، وسنأتي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ذلك الأثر عن الزهري رحمه الله قال: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يبقى الإمام الزهري رحمه الله بيرى أن الكلب لو شرب من ماء فتبقى منه فضلة، ده الصقر أساسا، يا ترى إذا احتاج الإنسان يتوضأ بذلك الماء هل يتوضأ منه أم لا؟ فقال: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره، يبقى عندوش ماء غير ذلك الماء، قال يتوضأ به. وقال سفيان، سفيان الثوري رحمه الله، هذا هو الفقه بعينه، وقال لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء. يبقى ترى الحكم ده الإمام الزهري رحمه الله لماذا قال به؟ لأن الله تعالى كما بين أن الإنسان لا يأتي إلى الوضوء إلا عند انعدام الماء أو تعذر استعمال الماء في حال المرض. فإن تعذر الإنسان وجود الماء يبقى بيتيمم، لكن هو ده ماء. ولذلك يعني أو سفيان الثوري رحمه الله يعلق على كلام الإمام الزهري رحمه الله، قال هذا هو الفقه بعينه، يا ترى لماذا؟ لأنه عنده الدليل، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء. فقالوا في النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، يبقى في الحالة دي الحكم عند سفيان الثوري رحمه الله. قال: لو استعمل ذلك الماء المتبقي بعد شرب الكلب استعمل ذلك في الوضوء يتوضأ ثم يتيمم، قال في النفس منه شيء، يعني في شك وتردد في استعمال هذا الماء. فالإمام الزهري رحمه الله استند إلى هذا الدليل، فلم تجدوا ماء فتيمموا. لذلك يقول علماء صقر الكلب يبقى إن كان هناك هذا بيسمى ماء، والآية بتقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا يريق الماء ثم بعد ذلك يتيمم. يبقى التيمم حنأتي إليه لما يعدم الإنسان الماء، فهذا ماء كما قال الإمام الزهري رحمه الله. وبالتالي لكن كما قال سفيان الثوري رحمه الله وفي النفس منه شيء، قال يتوضأ به ويتيمم. لكن لما نيجي نقول يعني لما نيجي نتوضأ بالماء يبقى لابد أن نكون على يقين من طهارته. فلما قال ذلك الكلام يبقى لو كان الحكم نجاسة صقر الكلب يبقى لا يصلح أن يتيمم بعد ذلك. ليه؟ قلنا لأنه لما تيمم بذلك الماء وحكمه أنه نجس يبقى يحتاج أولا عند الوضوء أن يزيل هذه النجاسة أولا، يبقى يزيل النجاسة التي وقعت على أعضائه، يبقى نحتاج إلى ماء طهور حتى نزيل النجاسة. وبالتالي قلنا أنه يتيمم يبقى ذلك يتيمم، لكن في النفس منه شيء لابد أن نأتي إلى الأفعال والعبادات ونحن على يقين. وبالتالي نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، وفي رواية قال فليرقه، قال فليرقه، ده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء المتبقي بعد شرب الكلب. وطبعا الشارع بيحافظ ويصون مال الإنسان، والماء من الماء، والماء من المال، فلما أمر بإراقته يبقى الشارع لم يأمر بإضاعة المال حتى لو كان يسيرا، حتى لو كان يسيرا، فلما أمر بإراقته يبقى ده ماء، والماء ده يتمول، يعني نقول إن هو حكم المال. فلما أمر بإراقته ما كان ذلك إلا لنجاسته كما استند جانب من العلماء. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال هذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هو طبعا استند إلى عموم اللفظ، يبقى الإمام الزهري رحمه الله لما قال ذلك القول يبقى استند إلى عموم اللفظ، يبقى ده ماء، حكم أنه هو حكم ماء. فلذلك قال أن التيمم لا يأتي إليه الإنسان إلا بفقدان الماء أو تعذر استعمال الماء كنتيجة لمرض ذلك الإنسان، فإذا لم يجد الماء يبقى يتيمم عند ذلك. ثم ذكر أولى هذه الروايات رواية عن ابن سيرين رحمه الله قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصدناه من قبل أنس، يبقى أو من قبل أهل أنس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شطر رأسه أعطى لأبي طلحة زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وبالتالي كان عند أهل أنس، فقال عبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صبناه من قبل أنس، قال أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، تكون أحب إلي من الدنيا وما فيها. يبقى شعرة واحدة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم أمامها الدنيا، لا تقوم أمامها الدنيا بحذافيرها. ده كان حب الصحابة رضي الله عنهم وحب التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعبرون عن مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وتمنى لو كان عنده شعرة واحدة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يعني يفضلها عن الدنيا بأسرها. كذلك ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم دي اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، يبقى أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. وطبعا مرت علينا رواية قبل ذلك أن أم سليم رضي الله عنها لما طرحت ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، هل على المرأة من غسل إن احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فتعلمنا من سؤالها لما قامت بطرحه، قلنا قدمت هذه المقدمة إن الله يستحمل الحق، فهل على المرأة من غسل إن احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فهي زوج لأبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وطبعا لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره أمر الحالق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم ناوله لأبي طلحة رضي الله عنه، يحتفظ بذلك، ثم ثنى بالشق الأيسر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يقوم بتقسيمه على الناس، أن يقوم بتقسيمه، فأصاب الرجل الشعرة والشعرتين. يبقى أمر كده، يبقى الشطر الأول الشق الأول الأيمن لما حلقه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي طلحة أن يحتفظ به، والشق الثاني لما حلقه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي طلحة وأمره أن يقوم بتقسيمه على الناس، فأصاب الرجل الشعرة والشعرتين. الشاهد من ذلك الأمر أن أبا طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بدأ انفصله حال الحياة، ولو كان نجسا ما أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ده شعر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن شعور الناس، فعلى ذلك نقول أنه التخصيص لابد أن يأتي بدليل، التخصيص دائما لابد أن يأتي بدليل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ولكنه كان يواصل، يبقى ده حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده هو خطاب للأمة بأسرها. أي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يختص به إلا إذا أتى دليل يبين تخصيص هذا الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الشعر أساسا، لو انفصل الإنسان وكان نجسا ما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بتقسيم ذلك الشعر على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى حكم الكلام عن صقر الكلب، وكما يعني يبين هذا التبويب أن الإمام البخاري رحمه الله يرى طهارة صقر الكلاب، يرى طهارة صقر الكلاب. يبقى بعد شرب الكلب الماء المتبقي ما حكمه؟ هل يا ترى يبقى هينجس بالملاقاة ولا يبقى على أصل الخلقة الطهورية؟ فالإمام البخاري رحمه الله يرى طهورية صقر الكلب، ولذلك هو ذكر جملة الروايات. وكما بينا قبل ذلك أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن مجموع الروايات التي وردت تحت ذلك الباب يبقى بيستنبط منها الحكم. فالرواية الأولى قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أو في رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يبقى أمر بغسل ذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وكما يقول أن الأمر بالغسل لا يكون إلا لنجاسة، يعني لما أمر بالغسل ده هنغسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ قالوا لنجاسته، والنجاسة هنا تكون بالملاقاة، لم تتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة. وطبعا أساسا يبقى الماء على أصل خلقته طهور إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة نتيجة انفكاك نجاسة فيه، اللون أو الطعم أو الرائحة. لكن إذا لم يتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة بوقوع النجاسة يبقى يحكم على طهورية الماء، إلا لمن قال أنه ينجس بالملاقاة طالما كان أقل من قلتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية عند مسلم رحمه الله قال: فليرقه. يبقى الأمر بإراقة الماء الذي شرب منه الكلب أو ولغ فيه الكلب يبقى أمر بالإراقة، ويبقى دي فيها تضييع الماء من المال، الماء من المال يتمول وبالتالي يعتبر مال. والشارع أمر بصيانة المال حتى لو كان يسيرا، حتى لو كان يسيرا. فلما أمر بإراقة ففيه الدلالة أو يفهم من ذلك بنجاسة هذا الماء المتبقي من شرب الكلب. الإمام البخاري رحمه الله بيّن بقى روايات أخرى، هذه روايات استند إليها الإمام البخاري على طهارة سؤر الكلب. فذكر رواية تالية، رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لقى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ رجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. يبقى هذا الرجل لما رأى الكلب بيأكل الثرى من العطش، الثرى اللي هو التراب الندي حول البئر، لما بيقوم بنسح الماء من البئر بتتساقط قطرات مع التراب الحال الذي حول البئر، فبقى ندي كده في رطوبة. فالكلب من شدة العطش كان يأكل الثرى، التراب اللي هو المندي ده اللي هو نتيجة سقوط قطرات الماء عليه. فلما رأى ذلك فهم الرجل أن الكلب به العطش الشديد، فلذلك أخذ رجل خفة، خلع الخف كده ونزل إلى البئر. طبعا نزول البئر يتعرض إلى مخاطر، يتعرض إلى مخاطر، ولكنه ما تحمل أن يرى الكلب وبه ذلك العطش الشديد، تحرك عطف الإنسان رحمة شفقة. احنا طبعا أيضا لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة، يبقى قام بتعذيب الهرة، حبست الهرة، لم تقدم لها الطعام ولم تدع الهرة لكي تأكل من خشاش الأرض كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دخلت النار في هرة، وده دخل الجنة في كلب. قلنا الفرق بين الاثنين إن هذه المرأة حبست الهرة، لم تقدم لها طعاما ولم تدع الهرة لكي تأكل من خشاش الأرض. هذا الرجل لما رأى المشهد ده وإن الكلب بيأكل الثرى من شدة العطش يبقى تحركت العاطفة الرحمة الشفقة، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. يبقى نقول في التعامل مع الحيوان، في التعامل مع الآدمي، حتى في التعامل مع الكافر، الله عز وجل كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسيرا ويتيما. ده أسير كافر أساسا وقع في الأسر، كيف نتعامل معه؟ يبقى في أدمية أساسا في التعامل، ولما بنيجي نتعامل بنتعامل من خلال ذلك الخلق، خلق الإحسان. وأن الخلق ده ما ينبغي أن يتجزأ، يبقى ده خلق بيتربى عليه الإنسان، حنرى هذا الخلق من خلال تصرفات الإنسان. لذلك كان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم ذكر لنا كيف نحسن الذبحة، يبقى بنحد الشفرة وأيضا نقوم بإراحة الذبيحة، ده إحسان، خلق كده، هذا خلق، خلق الإحسان. يبقى في التعامل، مع أن يعني هذه الذبيحة مسخرة لذلك، يبقى الشاء أو الماعز أو غير ذلك ده مسخر لأن يذبح أو ينحر ونأكل من طعامه، لكن حتى لو كان مسخرا لذلك عليك أن تتخلق بخلق الإحسان في التعامل مع الحيوان، إنك أنت تحد الشفرة وترح الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى ده رجل هيحكم عليه بالقتل، كيف نقتله؟ يبقى بأسرع وسيلة تزغ بها الأرواح، بأسرع وسيلة. فعلى ذلك نقول يعني نعذب ذلك لا تعذبه، مع أنه مكتوب عليه الموت، يعني ده مكتوب عليه الحكم كده بالقتل، كيف يقتل؟ يبقى بأسرع وسيلة تزغ بها الروح، لأن المقصد من القتل إزاق روح هذا الإنسان. وبالتالي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، تختار الأداء التي تزهق به الروح سريعا، هذا من الإحسان. وكذلك في ذبح الذبيحة، على الرغم أنها مسخرة لذلك، لكن عليك أن تحد الشفرة، وكذلك ترح الذبيحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده خلق ما ينفكش عن الإنسان، وبالتالي المطلوب دائما يعني كيف أتخلق بهذا الخلق، وكيف يظهر هذا الخلق من خلال التصرفات. انظر يعني هذا الرجل تحركت الرحمة والشفقة في نفسه، ودي بيان يعني كيف أن الإسلام يحفظ أدمية الإنسان. الكلام ده يتكلم على حيوان، طب يا ترى أدمية الإنسان فهي من باب أولى ومن باب أولى وأحرى. فلذلك الرجل لم يتحمل رؤية الكلب يأكل الثرى من شدة العطش، فتعرض للخطر المخاطرة، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه. يعني تخيل بقى نزل مرات ويأتي بالماء، وطبعا حتى لما بيصعد بالماء وفي الخف بيتساقط، يتبقى ماء قليل فيقدم له الكلب، ما زال به العطش، ينزل ثم يأتي أيضا بماء، والذي يتعرض فيه لمخاطرة حتى أرواه. قال فشكر الله له فأدخله الجنة. وطبعا الشاهد الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله يعني أن هذا الرجل قدم الماء في خف للكلب، وبالتالي لما حيالق أو حيشرب يشرب من خلال الماء الذي في خف الرجل، ولم يؤمر بغسله. وكذلك يعني هذا الرجل لم يذكر أن هذا الخف قد تنجس لولوغ الكلب فيه، فده مقصد الإمام البخاري رحمه الله. لكن ده شرع من قبلنا، هو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخ ذلك الأمر، هذه مسألة. وكذلك قالوا احتمالات، يا ترى لما خرج بالماء من الخف صبوا في شيء آخر فشرب منه، أو أنه هو ألقى ذلك الخف بعد ذلك. هي الرواية بتبين يعني أن هذا الرجل تحركت الشفقة والرحمة، وكيف أحسن ذلك الحيوان، أحسن لهذا الحيوان. لكن هي لم تتعرض يا ترى ماذا صنع الرجل في الخف، وهل صب الماء من الخف في إناء. كل دي احتمالات واردة، كل دي احتمالات واردة. لكن الرواية لما وردت وردت لكي تبين كيف أحسن هذا الرجل إلى حيوان، إلى حيوان غير مهضور الدم، وكيف أن الله عز وجل قابل إحسان هذا الرجل، أن الله تعالى أحسن إلى ذلك الرجل فغفر له الذنب وأدخله الجنة. يبقى على ذلك ده صورة الإحسان، إزاي تحرك. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية على أساس أن الرجل قدم الماء في خفه، وبالتالي على ذلك لو كان ناجسا يبقى ما قدم ذلك الماء، لكن إحنا لا نعلم هل استعمل الخف على ذلك أم لا، وهل هو صب الماء من الخف في إناء قدمه لذلك الكلب أم لا. وكذلك أيضا شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي الدليل بالنسخ أو بتغيير ذلك الحكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن سبع مرات إحداهن بالتراب، يبقى دي دلالة أن الأمر بالغسل أو بالغسل الإناء لا يأتي إلا نتيجة النجاسة. ده بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء. ثم ذكر أيضا رواية التالية، رواية أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، وده قبل الأمر بصنعة المسجد وقبل أن تتخذ الأبواب لإغلاق المسجد حتى لا يكون مرتع للكلاب، لكن ده كان مكان مفتوح فكانت بتمر فيه الكلاب، وكذلك كانت تقبل وتدبر كما قال ابن عمر رضي الله عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يبقى فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. الرواية دي بيفهم منها ان الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، وده قبل الامر بصلاة المسجد وقبل ان تتخذ الابواب للمسجد حتى يغلق، حتى لا يكون مرتع للكلاب او هذه الحيوانات الضالة. فالامام البخاري رحمه الله بيستند ان هذه الرواية لو كان فيها شيء يبقى كان تؤمر الصحابة بسكب الماء على مواضع بول الكلاب، ولكن كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فقالوا احتمال أنها لما كانت بتبول لم تبول في المسجد ولكن بالت خارج المسجد، ولكنها كانت تقبل وتدبر على أساس المكان مفتوح مش مغلق، ده قبل أمر صنعة الكلاب. قال ففي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يرشون شيئا من ذلك. طبعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان يعني حتى لو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يبقى على ذلك حيأتي الوحي ليبين حكم هذه المسألة، ولكن ما كان رسولنا شيئا من ذلك. فمعنى الكلام أن يعني كانت الكلاب بتقبل وتدبر وتبول يبقى في المسجد، ولم يؤمروا برش الماء على بول ذلك الكلب. فيعني مقصده يعني في ذلك الأمر طهارة هذا الأمر، طهارة هذا الأمر زي حكم الهرة. لكن طبعا المنطوق أقوى، إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله. سمع يا ترى لماذا نؤمر بغسله؟ هل هي مسألة تعبدية ولا لولوغ الكلب؟ قال لولوغ الكلب إحداهن بالتراب، وأمر صلى الله عليه وسلم بإراقته. آخر الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسي، قلت أرسل كلبي فأجدك معه كلبا آخر، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. بيتكلم على الكلب المعلم واللي هو بيقتل الصيد، يعني بيصطاد الصيد، وإن قتل الصيد يبقى دي حلال، يبقى قتل للصيد حكم إيه؟ المذكى، حكم المذكى، لأن الله تبارك وتعالى كما قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فعلى ذلك بدأ الكلب المعلم، جاز أن نطعم مما أمسك ذلك الكلب حتى لو قتل، بس طبعا بشروط. يبقى حنقول أنه عندما يطلق صاحب الكلب المعلم، الكلب المعلم يقول بسم الله ويطلقه، ثم أمسك الفريسة أو الصيد، ولو قتل الصيد نتيجة إمساك هذا الكلب له، يبقى حكم المذكى، حكم المذكى. لذلك قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. يبقى نقول أنه أتى بالفريسة كده يبقى مقتولة كنتيجة عض هذا الكلب المعلم للفريسة. يبقى الصيد ده حلال بس بشروط. الشرط الأول أنه هو لابد أن إيه؟ يبقى كلب معلم، مش أي كلب أساسا. الأمر الثاني أنك أنت عند إطلاقي قلت بسم الله، لم ينطلق من نفسي لكن أطلقته وقلت بسم الله. يبقى زي ما الإنسان بيجي يذكي أو يذبح الذبيحة يقول بسم الله، يبقى إيه التسمية عند تذكية هذا الحيوان، هنا التسمية عند إطلاق الكلب المعلم، ولا ينطلق إلا بإشارتك، ولابد أن يكون كلب معلم، يعني كلب معلم كلب صيد. فعلى ذلك فقتل كل. قال: وإذا أكل فلا تأكل، لو رأينا بقى نهش جزء من الفريسة أو الصيد يبقى لا تأكل، إنما أمسكه لنفسه. ثم طرح السؤال: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، يا ترى إيه حكم الصيد ده؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولن تسمي على كلب آخر. يبقى التسمية دهية يبقى من الشروط عشان يصح صيد ذلك الكلب. بس الكلام ده إذا اصطاد ثم قتل، لو اصطاد ولكن لم يقتل الذبيحة يبقى لا تحل لنا إلا بالتذكية، لا تحل لنا إلا بالتذكية. طبعا مقصد الإمام البخاري رحمه الله من إيراد هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، ولم يأمره بقطع الجزء الذي فيه عض الكلب. يعني نقول أمسك الفريسة إزاي؟ هيعض الفريسة أساسا، فهيختلط لعابه بهذا الجزء. لم يأمره بغسله ولم يأمره بقطعه، فقال لما لم يأمره بغسله ولم يأمره بقطعه دل على حل ذلك الشيء، ولم تنجس، يعني لو نجست بلعاب لأن اللعاب هيختلطه بالموضع ده، فلم يأمره بغسله ولم يأمره بقطعه أيضا، فدل ذلك على حل هذا الأمر وأنه لم يتنجس، لأنه لو كان متنجسا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الجزء أو بقطعه. فاستدل بذلك الإمام البخاري رحمه الله على طهارة سؤر الكلب، وما تبقى من الكلب بعد الشراب في الإناء يبقى الإناء يغسل سبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه حكم الماء؟ فبيرى طهورية حكم الماء ويجوز استعماله في الطهارة من حدث أصغر أو أكبر. ثم ذكر باب آخر، وباب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن رحمه الله إن أخذ من شعره وأصفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ثم قال ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس محمد بن علي وعطاء والحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر رضي الله عنه البصرة فخرج من الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم قال ليس عليه إلا غسل محاجمه. ثم ذكر أيضا العديد من الروايات تحت هذه الترجمة. الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم ذكر رواية عن محمد بن حنفية رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. أيضا في رواية عن عطاء بن يسار ذكر أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة من يرى الوضوء من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. يعني ده بيتكلم على إن خرج من الإنسان شيء ما ممكن يخرج منه دماء من بدنه أو يخرج منه القيء حتى لو تقيأ دما أو تقيأ يعني الطعام الذي استحال في معدته. فيا ترى ما حكم الوضوء عند ذلك؟ من لم يرى الوضوء إلا مخرجين. يعني مش معنى كده أن دي نواقض الوضوء من المخرجين فقط، ما هو لمس الذكر بلا حائل ناقض من نواقض الوضوء، وهكذا لها يعني العديد من النواقض. لكن هو بيقصد إذا خرج إنسان شيء يا ترى متى بينقض الوضوء، متى ينتقد إن خرج هذا الشيء من المخرجين من القبل أو الدبر. ده مقصد الإمام البخاري رحمه الله، مش مقصده أن نواقض الوضوء تقتصر على ذلك من الخارج من إذا خرج الخارج من أحد السبيلين. لا، ده أي خارج يخرج من أحد السبيلين طاهرا كان أو نجسا نادرا كان أو معتادا يبقى نقض الوضوء. هذا المقصد. فإن خرج الدم من غير المخرجين يبقى لا ينتقد به الوضوء، إذا تقيأ الإنسان يبقى ليس فيه وضوء. هذا مقصد الإمام البخاري رحمه الله، لكن مش مقصده أن نواقض الوضوء تقتصر على الخارج من السبيلين فقط. هذا بيتكلم على أي خارج خرج من بدن الإنسان أو خرج من السبيلين، يبقى الخارج السبيلين يحكم من به أنه ناقض للوضوء، سواء كان بقى قلنا الخارج ده طاهر أو نجس نادر أو معتاد بكثرة أو بقلة. يبقى دي طالما خرج من المخرج يبقى عند ذلك فيه الوضوء، فيه الوضوء. قال وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى بيكن على البول أو الغائط. يبقى في الحالة دي هذا ناقض من نواقض الوضوء إن خرج ذلك الخارج من القبل أو الدبر. أما إن خرج من دون المخرجين يبقى على ذلك لا يرى فيه نقضا للوضوء. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة قال يعيد الوضوء. يبقى ده خارج من السبيلين، يبقى الإنسان كده خرج من فتحة الدبر كده ديدان، أو إن هو خرج حصوة من مخرج البول، يبقى ده حتى لو كانت جافة يبقى ده ناقد من نواقض الوضوء، ده امور على النظره بتخرج من الانسان، لكن هذا ناقض من نواقض الوضوء. يبقى اذا خرجت الحصوه كده من ذكر ذلك الرجل حتى لو كانت جافه مش مبتله، يبقى ده خارج من المخرجين. خرجت دوده من دبر هذا الانسان، يبقى ده ناقض للوضوء لانه خرج من احد السبيلين. فلذلك قال عطاء رحمه الله: في من يخرج من دبره الدود، وده على النضره، او من ذكره نحو القمله، يبقى على ذلك هذا على النضره، لكن قال يعيد الوضوء. يبقى لو كان الخارج من احد السبيلين حتى لو كان نادرا، يبقى على ذلك ناقض للوضوء طالما خرج من المخرجين. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: اذا ضحك في الصلاه عاد الصلاه ولم يعد الوضوء. يبقى نقول الضحك في الصلاه، يبقى هنقول هينتقد به الوضوء؟ لا، يبقى تبطل به الصلاه ان ضحك بقهقها. وده الكلام ده حياتي بعد ذلك باذن الله سبحانه وتعالى، هنتكلم على احكام الصلاه. فبيقول اذا ضحك في الصلاه عاد الصلاه ولم يعد الوضوء. الكلام ده بيذكره الامام البخاري رحمه الله، لان البعض يقول يعيد الوضوء اذا ضحك في الصلاه. لا، هي حكمها للصلاه، لكن هذا ليس بناقض من نواقض الوضوء، هذا ليس بناقض من نواقض الوضوء. يبقى ان ضحك في الصلاه طبعا، يبقى ان ضحك بقهقه بطل الصلاه كما سنعلم باذن الله سبحانه وتعالى، لكن حكم الوضوء ما زال على وضوئه، لان الضحك حتى لو ضحك في الصلاه ليس بناقض من نواقض الوضوء. فمقصد الامام البخاري رحمه الله رد على من قال ان الضحك في الصلاه يبقى ناقض الوضوء، لا، هذا ليس بناقض الوضوء، لذلك قال ولم يعد الوضوء. وقال الحسن رحمه الله: إن أخذ من شعره وأسفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. يبقى الإنسان توضأ، وطبعا في الوضوء إحنا المسح على الرأس، المسح على الرأس، وكذلك فيها المسح على الخفين. طب لو نقول إن هو أزال شعر الرأس بعدما توضأ، إيه حكم الوضوء؟ هل أزال الممسوح عليه وبالتالي ينتقد به الوضوء؟ قال: لا ينتقد به الوضوء، لا ينتقد، طالما ان هو اساسا يبقى توضا ومسح على راسه كما امر بذلك، ودي ركن اركان الوضوء. فان ازال الشعر بعد الوضوء يبقى حكمه انه ما زال متوضئا، حكمه ان هو ما زال متوضئا. طب يا ترى لو مسح الخفين ثم خلع الخفين؟ فعند الامام البخاري رحمه الله ايضا قال: فلا وضوء عليه، مع انه نزع الممسوح عليه. قال نزع الممسوح عليه زي بالضبط كده إزالة شعر الرأس بعد الوضوء. طب إزالة شعر الرأس بعد الوضوء هل ينتقد به؟ لا، لا ينتقد. قال: وكذلك نزع الخف بعد المسح عليه. البعض قال إن هو يعني يستأنف الوضوء من جديد، والبعض قال إن هو يقوم بغسل رجليه. اللي قال يغسل رجليه حتى لو طالت المدة، لا يرى أن الموالاة ركن من أركان الوضوء، لا يرى أن الموالاة التتابع كده في غسل الأعضاء كالشافعية، لا يرون ذلك الأمر، يرون أن هو لو مسع الخفين ثم نزع الخفين بعد ساعة بعد ساعتين مثلا، قال يبقى يؤمر بغسل القدم. طب نقول ده فصل كبير ما بين يعني وضوء ذلك الإنسان ونزع الخف، فقالوا أن هو يعني لا يرون أن الموالاة التتابع يعني في غسل الأعضاء ده ركن الأركان، يعني ممكن يغسل عضو كده وينتظر شوية يغسل العضو الثاني بعد فترة والعضو الثالث وهكذا، مع أن الوضوء كده توضأ متفرقا. من لم يرى الموالاة التتابع ده في غسل الأعضاء يبقى على ذلك يقول هذا وضوء صحيح. أما من رأى التتابع اللي هي الموالاة يبقى ده ركن أركان عند بعض العلماء، يبقى على ذلك يبقى هذا وضوء يبقى لا يصح لوجود الفصل بين غسل الأعضاء. فلو نزع الخف يبقى عند الإمام البخاري رحمه الله، لو نزع الخف يبقى نزع الممسوح عليه، يبقى هو ما زال متوضئا، لأنه حكم له بالوضوء لما أتى بالأركان. فإن قام بنزع الخف حاله كأنه قام بإزالة شعر الرأس بعد الوضوء، يبقى دي لا يبطل بها الوضوء، وقال هذه لا تبطل بها الوضوء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. وما الحدث؟ فسر ذلك أن يخرج من الإنسان صوت أو رائحة كما فسر ذلك الإمام البخاري رحمه الله. قال: يذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه. ولو كان الحكم ده في حكم الأحكام لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرسنا الليلة؟ فتقدم مهاجري وأنصاري. الأنصاري ده كان عباد بن بشر، والمهاجري كان عمار بن ياسر. فعلى ذلك عباد بن بشر قام بالحراسة، يبقى قسموا الحراسة، فنام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرمي بسهم فنزع، ثم رمي بالثاني فنزع، ثم رمي بالثالث فنزع حتى أتم الصلاة، وبالتالي بعد ذلك أيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنه، وبالتالي على ذلك قال: لماذا لم يعني توقظني يعني قبل ذلك؟ قال: كنت في صورة لم أحب أن أقطعها. كان بيصلي، انظر بقى الصحابة لما بيصلوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يعني كأنهم انفصلوا عن أبدانهم، كان في صورة يعني ما أحب أن يقطع هذه الصورة في صلاة مضى، قلنا مع أني طبعا سهم ودماء بتنزف منه، ولكن هو يا ترى يعني تحمل ذلك في مقابل عدم الانقطاع عن هذه الصورة. كان بيقرأ بصورة الكهف، كان بيقرأ بصورة الكهف. يعني انظر بقى إلى الصحابة وكيفية كانت صلاة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حالهم إزاي؟ يبقى كان يصلي على الرغم من تحمله لألم هذا السهم لما بيدخل إلى بدنه، ولكن قام بنزعه، نزع السهم الثاني والسهم الثالث حتى أتم الصلاة، ثم أيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنه. الشاهد من ذلك: فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. يبقى كان بيصلي يركع ويسجد والدماء بتنزف منه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ولكن لم ينكر هذا الأمر. لو كان الحكم ده أساسا في أي حكم الأحكام لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. معلوم طبعا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعن يبقى على ذلك صلى، وكان جرح عمر بينبعث منه الدم. وقال طاووس ومحمد ابن علي عطاء وأبو الحجاز: ليس في الدم وضوء. يبقى ده خرج منين؟ من غير المخرجين. المقصد الإمام البخاري رحمه الله كما بوب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، فده دماءه ولكنها لم تخرج من أحد السبيلين. لو الإنسان بال دما يبقى ناخذ الوضوء لأنه خرج من أحد السبيلين. لو مثل يبقى في التغوط كده أخرج دما يبقى من أحد السبيلين، يبقى ده ناخذ الوضوء. النقد ليه؟ عشان هو دم؟ لا، النقد لأنه خرج من أحد السبيلين. فإن خرج الدم من غير أحد السبيلين يبقى لا ينتقد به الوضوء. ده أدي كلام الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك ذكر جملة من هذه الأثار. قال: وعصر ابن عمر بصرة، يبقى ده خراج كده صغير عصره، فنزل منه الصديد والدم، وكان في الصلاة، وكان في الصلاة حتى عصره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في الصلاة، وبالتالي على ذلك لو كان فيها شيء لخرج ابن عمر وما فعل ذلك وهو في الصلاة. قال: فخرج من الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما، يبقى تفل كده دم، فمضى في صلاته. وقال ابن عمر رضي الله عنه: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. يبقى اللي بيحتجم ده دماء بتخرج منه، طب يا ترى إيه الحكم فيها؟ هل ينتقد بها الوضوء؟ قال: ليس عليه إلا أن يغسل محاجمه، يغسل بس إيه يعني الأماكن المواضع التي احتجم فيها فقط، لكن لا ينتقد بها الوضوء. ثم ذكر أولى الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. يبقى قيد المسألة دي، أنت في صلاة، طالما كنت في موضعك الذي صلينا فيه في المسجد، وطبعا الحكم ده مقيد بالمسجد كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. يبقى صلينا المغرب مثلا وجلس حتى يصلي العشاء، جلس بيستغفر، جلس بيذكر ربه سبحانه وتعالى، بيقرأ القرآن، يبقى طالما كان منتظر الصلاة ولم يحدث يبقى ما زال في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما زال في صلاة. عشان كده احنا في الصلاة ممنوع ان ايه اشبك بين اصابعي وانا في الصلاة، ممنوع افرقع الاصابع وانا في الصلاة، وانت منتظر الصلاة كذلك، وانت خارج من بيتك بعدما توضأت ولم تخرج الا للصلاة انت ما زلت في صلاة، كما ستأتي الروايات باذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ننتبه، يبقى لا تشبيك للاصابع ولا فرقع للاصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقعة الأصابع حال الصلاة، ونهى عن تشبيك الأصابع حال الصلاة. فكذلك أنت حكمك الآن أنت في صلاة، فلا تشبك الأصابع وكذلك لا تفرق الأصابع. فقال لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، يبقى لا يكون في المسجد وكذلك لم يعني ينتقد وضوء هذا الإنسان. ورجل أعجمي قال يا أبا هريرة ما الحدث ما الحدث، يبقى نقول ده يعني مين ما يعرفش الحدث، ولكن على ذلك ده سؤال الإنسان لما يشكى عليه شيء حتى لو كان شيء معلوم عند الناس لا يستحي من الاستفسار أو السؤال، قد يعني يرى الإنسان في نفسه ده سؤال يعلمه الناس يستحي أن يقوم بعرض هذا السؤال، لا حتى لو كان سؤالا يعرفه العامة لكن أنت لا تعرفه، فدايما الإنسان بيسأل عما لا يعرفه وعما أشكل عليه. قلنا إحنا دين، أنا حقي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالأمر ما يحتاجش أن أنا يعني حياؤك لا يمنعك من السؤال. إحنا ذكرنا كلام عائشة رضي الله عنها، يعني كانت بتترحم على نساء الأنصار، لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في دين الله سبحانه وتعالى، يمنعن الحياء أن يتفقهن في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الحياء ما يمنعكش، بالعكس ده إحنا قلنا الحياء يحرك الإنسان أن هو يستحي من رب سبحانه وتعالى، وحياء من الله عز وجل ده يحركه أن هو يتعلم العلم حتى إذا أدى العبادة أداها بصورة صحيحة. حياء الإنسان بيحركه إلى فعل الطاعات، وكذلك يحجزه عن فعل المعاصي والمخالفات. فسأل هذا رجل عجمي قال يا أبا هريرة ما الحدث، قال يعني الصوت، وفسره بالريح خرج الإنسان سواء كان بصوت أو بغير صوت. ثم ذكر رواية عن عباد ابن تميم عن عمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.